ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها. ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده بيد يزيد بن معاوية ولا أن يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه كل الذي قال دعوني فلأذهب في الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس إليه. يعني بقول لهم ننظر، اتركوا لي المسألة حتى ننظر من يبايعني أو من يبايع يزيد. دعوني فلأذهب في الأرض العريضة في الهواء الطلق في الخلاء حتى ننظر ما يصير أمر الناس إليه. نقول وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله لمن أوتي أقل نصيب من السياسة والتفكير. كيف أن يقوم الحسين بتحريض فئته في الأمطار فتندلع الثورات وتقوم الفتن؟ ولكن نرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاطر الحسين رضي الله عنه وجماعته وحاطوهم بصنوف العناية والرعاية وقدموا لهم ما يشتهون وتركوا أمر الصلح للأيام ريثما تهدأ سائرة الحسين لكان ذلك الخير كل الخير، وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا يزيدون على 100 فلا يقاتلونهم، ولو قاتلوا على أن تنزع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونود أن نشير هنا إلى بدعة الشيعة المتمثلة في عقيدة النياحة، وهم يجددون ذكر هذه الكارثة كل عام فيفعلون فيها الغرائب والعجائب من لقم وإراقة دم، وما يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون. وما الداعي لهذا؟ خاصة وأن الأمويين قد زالوا، كما أنهم بنوا مذهبهم على قضية أولوية علي بالخلافة وتقديمه على أبي بكر وعمر، وقد أفضى الجميع إلى ربهم. فلماذا يتشبث الشيعة بأمور قد انتهت؟ ولكن قبح الله اليهود أتباع ابن سبأ، فإنهم لا يزالون يعيشون في الأرض فسادا، يفسدون العقائد ويهدمون الأخلاق ويشنونها حربا شعواء على الإسلام والمسلمين باسم نصرة آل البيت كذبا وزورا وبهتانا. وختاما لهذا الموضوع الخطير نقول نشهد الله على أننا لم نكتب ما كتبناه عن هوى أو بغض للحسين رضي الله عنه وأرضاه أو لآل بيته، وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ظل تصحيح التاريخ لا يسعنا أن نقول غير ذلك. إذا أردنا أن نلتزم المنطق والإنصاف والحق، وما ذكرناه من روايات هي التي تطمئن لها النفس ولا تسمح بغيرها. ولسنا وحدنا الذين توصلنا لهذه النتائج التي استنتجناها من هذه الروايات، فهناك كثيرون غيرنا من المنصفين والمتجردين عن الهوى والمبتعدين عن التعصب قالوا بذلك، وقد نقلناه عنهم وأخذناه منهم. ونورد هنا قولين في ذلك، أحدهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضري رحمه الله. وقد أورد ابن تيمية خبر ما تلقاه الحسين من نصائح كثيرة بعدم الخروج والتحذير من العواقب لذلك الخروج، ثم قال إنه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن.